القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن في كتابه البديع ألحان السماء يقول الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ محمود السعدني معددا أنواع الأصوات الأصوات كالوجوه لكل منها سحنة خاصة هناك أصوات تنفر منها وأصوات تدخل السرور عليك وأصوات ترتاح إليها وأصوات تجعلك بالرغم منك تعشقها وتحبها والأصوات كالمعادن بعضها كالصفيح وبعضها كالفضة وبعضها له بريق الذهب وبعضها له رنينه هكذا يقول السعدني ومصر والحمد لله كانت وما زالت عامرة بأصحاب الأصوات الجميلة خاصة في مجالي التلاوة والإنشاد الديني ومن ينسى الشيوخ علي محمود وأحمد ندى ومحمد رفعت أعظم من رتلوا القرآن في القرن الماضي أما في دولة الإنشاد التي استأثرت بها مصر أيضا فلا يمكن أن نجهل عذوبة أصوات المبتهلين والمنشدين من أمثال سيد النقشبندي ونصر الدين طوبار وطه الفشني وياسين التهامي وأحمد التوني وغيرهم فتعالوا لنستعيد معا صفحة رائعة من سيرة أم الدنيا في مجال الإنشاد الديني وليكن نجمها الشيخ سيد النقشبندي لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا سادة وسادتي، إليكم الآن آخر ما جاءنا من أنباء. انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود. وتؤكد القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. هنا القاهرة. يعد الشيخ النقشبندي بصوته الشجي وأدائه البديع وإحساسه الرائع أحد ملامح مصر، خاصة في شهر رمضان. وها هو الأديب الروائي الراحل خيري شلبي يرسم له بورتريها أدبيا، فيقول: اسم مدون كالطبل البلدي، مشهور على نطاق شعبي واسع، كالخص والفجل والجرجير، كالخبز البلدي، كالحسين والسيدة والبدوي والبسوقي. بنيت شهرته في زمن قياسي، وصحيح أنه ذو تاريخ قديم في الإشاد الديني، إلا أن شهرته كانت محصورة في بعض أقاليم وسط الدلتا. مجاله الحيوي في إحياء الليالي الدينية وفي احتفالات موالد العارفين بالله من طراز الحسين والبدوي والبسوقي والمرسي والقنائي، لكن شهرته الحقيقية التي طبقت الآفاق بمعنى الكلمة اندلعت من جهاز الراديو في عقد السبعينيات ذات عام في شهر رمضان، حينما كان صوته ينطلق بعد مدفع الإفطار مباشرة بابتهال قصير يفتتح به اندلاعة المساء المنعتق من قيود الصوم، فكانه جزء من فواتح الشهية، كسلطانية الشربة، ككوب الخشاف يشق ريق الصائم، يفتح شهيته لصلوات المغرب والعشاء والتراويح والفجر. صمنا فتقبل صومنا، واملأ بخير الصالحات يومنا، وبالأمان صحونا ونومنا، واهد الصراط المستقيم قومنا، والطف بنا إن شئت يوما لومنا. يا رب يا رب يا ولد الشيخ السيد محمد النقشبندي في 13 مارس عام 1921 في قرية دميرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية. جده الأكبر محمد بهاء الدين النقشبندي من نقشبند في بخارى في ولاية أذربيجان، إحدى مناطق روسيا حاليا، وقد هاجر إلى مصر في أواخر القرن 19 والتحق بالأزهر. معلومات أكثر عن الشيخ النقشبندي مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أبو عايد، مدير تحرير مجلة الهلال. لا يوجد مصري أو عربي على الإطلاق لا يعرف أو لا يعشق صوت الشيخ النقشبندي، الذي ارتبط في أذهان كثيرين بالأدعية والابتهالات، خاصة في شهر رمضان المعظم، وكان صوت النقشبندي يوصف بأنه لحن من ألحان السماء، وهو صاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وكان يتمتع بصوت يراه الموسيقيون بأنه أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات، ولذلك كان يلقب بالصوت الخاشع والكروان، واسمه بالكامل سيد محمد النقشبندي. وكلمة النقشبندي نسبة لإحدى الفرق الصوفية، وهي الطريقة النقشبندية المشهورة. وهو طفل صغير انتقل مع أمه للعيش في مدينة طهطة بسوهاج، وهناك حفظ القرآن على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريد الطريقة النقشبندية، وكان يتردد بدوره على موالد الصعيد كلها، وحفظ أشعار البصيري وابن الفارض. وفي عام 55 استقر في محافظة الغربية، وتزوج في هذا الحين ابنة خاله، وعاش في طنطا التي رفض أن يغادرها إلى القاهرة حتى بعد شهرته. وكانت أولى الابتهالات التي سجلت بصوته كانت في سوريا عام 57، وكان وقتها يؤدي مناسك الحج في السعودية، وتعرف على الشيخ السوري محمد علي المراد، ودعاه حينها لزيارة سوريا، وهناك أحيا ليالي من الإنشاد والليالي الجميلة. كانت بداية تعرف المصريين على صوت النقشبندي من خلال برنامج في رحاب الله الذي كان يقدمه الإعلامي القدير أحمد فراج، وذلك عندما سمعه في مولد الإمام الحسين فسجل معه بعض التسجيلات، ولاقت صدى جماهيري كبير، فطلب منه تقديم أدعية بصوته لمدة 5 دقائق بعد صلاة المغرب كل يوم في شهر رمضان، وسجل بالفعل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج دعاء الذي كان يذاع يوميا عقب أذان المغرب. واعف عني إنني إن تعف عني لا أبالي. النقشبندي كما قلنا رمز من رموز دولة الإنشاد الديني في مصر بصوته الأخاذ وإحساسه النادر، ولذا يقول عنه الدكتور مصطفى محمود في برنامجه الشهير العلم والإيمان إن صوت الشيخ سيد النقشبندي مثل النور الكريم الفريد الذي لم يصل إليه أحد. أما الكاتب الأستاذ صبري أبو علم فيحكي عن بدايات تعلقه بصوت النقشبندي فيقول: كنت في 5 من عمري أجلس على دكة في قلب المشهد الرائع لتجمع محب الفن والغناء في طهطة، نحتشد لسماعه بغير ميكروفون. كان صوته ينبثق كانبثاق الزهرة، وينبعث حسه كما ينبعث النور من الشمس. ينطلق صوته من القرار إلى الجواب بأنغام ارتجالية في مديح الرسول وحب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا. مع تحيات عزة سعد الدين.